السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأعزاء، نبتدئ اليوم من الحديث الثامن والثمانون، الثامن بعد الثمانين، عن أبي كلاب عبد الله بن زيد الجرمي البصري. قال جاءنا مالك فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. معنى لهذا الحديث، يقول أبو قلابة: جاءنا مالك بن الحويرث أحد الصحابة رضي الله عنهم في مسجدنا، فقال: إني جئت لأصلي بكم صلاة لم أقصد التعبد بها، لم أقصد التعبد بها، وإنما قصدت تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة عملية، ليكون التعليم بصورة الفعل أقرب وأبقى في أذهانكم، أقرب وأبقى في أذهانكم. إخواني، اكتشف أن المعلومة، أقول المعلومة، تستقر في الأذهان إذا كانت بالتطبيق والعمل بنسبة كبيرة. والمسائل العلمية إذا نقشت يعني لو وقفت مع نفسك المسائل التي يحصل فيها الشافعي في المشهور من مذهبه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، واختارها من أصحابه الخلال لهذا الحديث الصحيح، ذهبوا إلى أنها مستحبة، وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس، ومن المحدثين الثوري وإسحاق، ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك، وهو المشهور من مذهب أحمد، وقال أكثر الأحاديث على هذا، يعني على تركها، لم تأتي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجلسة الاستراحة. هذا أحمد يقول أكثر الأحاديث على تركها. قال الترمذي، الإمام الترمذي أبو عيسى، وعليه العمل عند أهل العلم، وعليه العمل عند أهل العلم. وقال أبو الزناد تلك السنة، يعني تركها، يعني تركها إيش؟ السنة. وقال بعض العلماء ومال بعض العلماء إلى فعلها عند الحاجة من كبر أو ضعف، جمعا بين الأدلة. ومن هؤلاء من ابن قدامة صاحب المغني، الإمام صاحب المغني رحمه الله، قال وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين، يعني أنها تكون عند ماذا؟ عند الحاجة. طبعا أيها الإخوة الكرام، يعني تعلمون حتى من ذهب من المعاصرين إلى أنها سنة مثل العثيمين وغيره، ما يرى أن تطبق مع الجماعة، لأن هذا يحصل بينهم إيش؟ تشويش، وبعضهم يحسب أنك نسيت. قد تقول أنا بلغت، قد تكون بلغت مع جموعة، لكن يجي واحد متأخر أو ما سمع أو نحو ذلك، فإذا جلس سبحان الله وحصل إيش؟ فبما أن الأمر فيه ما تسمع، أقول بما أن الأمر فيه ما تسمع، ف يعني فعلك إياها وحدك فيه تطبيق لسنيتها إن كنت ترى أنها سنة. يؤخذ من الحديث استحباب جلسة الاستراحة، وتقدم أن الصحيح استحبابها للحاجة. ثانيا أن موضعها عند النهوض من السجود إلى القيام. ثالثا أن القصد منها الاستراحة لبعد السجود من القيام، إذا لم يسع لها تكبير ولا ذكر. رابعا جواز التعليم بالفعل، جواز التعليم بالفعل ليكون أبقى في ذهن المتعلم. خامسا جواز فعل العبادة لأجل التعليم، جواز فعل العبادة لأجل التعليم، وأنه ليس من التشريك في العمل، فإن الأصل الباعث على هذه الصلاة هو إرادة التعليم وهو قربة، وهو قربة كما أن الصلاة قربة، وهو قربة تعليم الناس كما أن الصلاة قربة. الحديث الذي يليه، وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، حديث الصحيحين. كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة رغبة ونشاط، صلاة رغبة ونشاط، وكان يعطي كل عضو حقه من العبادة، وتباعدا عن هيئة الكسلان، عن هيئة الكسلان كان إذا سجد جاف بين عضديه وفرج حتى يبدو بياض إبطيه. السجود وفي هذا طبعا يعني دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود، استحباب هذه الهيئة في السجود والرغبة في العبادة. لكن متى يكون هذا التفريج؟ إذا كنت مع الجماعة لا تؤذي من حولك، أقول لا تؤذي من حولك. أما إذا كنت إماما أو تصلي وحدك، أما إذا كنت مع الجماعة فلا تؤذي من حولك. ولا يخفى عليكم بعض الإخوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ذراعه أقول ذراعيه كرجلين، فقد يؤذي من عن يمينه وش وشماله، وقد يقول الآخر يعني زوجتي طالق إن صليت الجماعة مرة أخرى لقد أوذيت، وخصوصا مع ضعف الإيمان أو ضعف بنية هذا الإنسان. فأقول أيها الإخوة يعني تطبق إذا كنت وحدك أو إمام، أما إذا كنت يعني فاتقوا الله ما استطعتم، حاول أن تطبق ما تستطيع برفع اليدين لكن بدون أن تؤذي من حولك. هل هذا الحكم خاص بالرجال بالرجل دون المرأة؟ هل هذا الحكم خاص بالرجل دون المرأة؟ الشيخ البسام أورد حديث يعني أن في أن هذا خاص بالرجل دون المرأة، ولكن أيها الإخوة الكرام قد نقول أن المرأة إذا صلت وحدها فلها أن تطبق هذه السنة، أما إذا كانت بمرأة من الرجال أو نحو ذلك فتضم تضم نفسها. نعم، وبهذا أقول يكون نجمع بين الأدلة. الحديث الذي يليه عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. قال نعم. رواه البخاري ومسلم. طبعا أيها الإخوة الكرام يعني المساجد هل فرشت في زمنهم هذا الفرش الذي نراه؟ أبدا. ولذلك يشرع له أن يصلي فيها إذا خلت من الأقدار، بل ورد في بعض الأحاديث فلينظر إلى قدميه فإن رأى بهما قذرا فليمسحهما بيش بالأرض، هذا طهورها. لكن الآن الآن أجازوا الصلاة يعني الخفاف بشرطين. الشرط الأول أن تكون نظيفة، أن تكون نظيفة. الشرط الثاني أن يصعب على الإنسان خلعها، أن يصعب على الإنسان خلعها. الشيخ البسام ماذا يقول بعد أن أورد الأقوال؟ قال والمناسب أن من أراد اتباع السنة في ذلك وفي غيره مما تركه أو فعله لا يمس جوهر الإسلام أن ينظر، فإن كان فعله أو تركه يسبب فتنة وشرا أكبر من مصلحته فليراعي المصالح، فليراعي المصالح فإن الشرع يكون حيث توجد المصلحة، حيث توجد المصلحة الخالصة أو الراجحة على المفسدة. تراعى هذه المسألة، أقول تراعى هذه، خصوصا أيها الإخوة الكرام أن الموضوع كبر، يعني أقول كبر في بعض البيئات، حتى زهد كثير من الناس في الصلاة في المساجد بسبب هذه المسألة. هؤلاء لا يعتنون بالطهارة، هؤلاء يصلون في نعالهم، هؤلاء يصلون في كنادرهم، هؤلاء هؤلاء هؤلاء، فجعل الدعاية لصد الناس عن إيش؟ عن الصلاة وعن المسجد وعن الاستفادة. فيعني واجب عليك يعني تصلي بالنعل ولا تصلي بالبسطار ولا وجوب، يعني إذا طلعت في البر أو نحو ذلك أو فطبق هذه إيش؟ السنة. ما تدخل بها في المسجد طاع، عليك أن تراعي عقول من؟ الناس وعصر الناس وزمن الناس والمساجد ونحو ذلك. لا تفتن الناس، أقول لا تفتن من؟ الناس، لا تسبب للناس فتنة. قال: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو أمامة، وسلم ولي أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد رضعها وإذا قام حملها. رواه البخاري ومسلم. أورد ابن دقيق العيد تأويلات كثيرة بعيدة لهذا الحديث في شرح هذا الكتاب، منها دعوى النسخ، قال بأن هذا الحديث منسوخ، ودعوى الخصوصية أنه خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودعوى الضرورة، وغير ذلك مما هو أسقط تأويلا وأضعف دليلا وأضعف دليلا. وقال القرطبي: وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير، أنه عمل كثير. قال النووي رحمنا الله وإياه وإياكم: بعد أن ساق هذه التأويلات فكل ذلك دعاوى باطلة مردودة، دليل عليها لا دليل عليها تبين لنا حينئذ أن الصحيح الذي عليه المحققون أن مثل هذه الحركة جائزة، أن مثل هذه الحركة جائزة في كل صلاة من الإمام والمأموم، من الإمام والمأموم والمنفرد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، لبيان الجواز، كما كان يصعد وينزل على درج المنبر ليريهم صلاته، ليريهم صلاته، وكما كان يفتح الباب لعائشة وهي في الصلاة وهو في الصلاة، إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تخل في الصلاة. ويستفاد منها جواز هذه الحركة اليسيرة للحاجة. لماذا؟ للحاجة. ما يؤخذ من الحديث جواز مثل هذه الحركة في صلاة الفريضة والنافلة من الإمام والمأموم والمنفرد ولو بلا ضرورة إليها، وهو قول محققي العلماء. جواز ملامسة وحمل من تظن نجاسته تغليبا للأصل وهو الطهارة، وهو الطهارة، تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولطف خلقه ورحمته فائدة. قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشارع. القسم الأول يحرم ويبطل الصلاة، وهو الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة القسم الثاني يكره في الصلاة ولا يبطلها، وهو اليسير لغير حاجة مما ليس لمصلحة الصلاة، كالعبث اليسير بالثياب أو البدن الثالث الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة، ولعل هذا القسم هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من حمل هذه الطفلة. نعم، وكذلك طلوعه على المنبر، رابعا الحركة المشروعة وهي التي يتعلق بها مصلحة الصلاة، كالتقدم للمكان الفاضل والدنو لسد خلل الصفوف، أو تكون الحركة لفعل محمود مأمور به كتقدم المصلين وتأخرهم في صلاة الخوف أو الضرورة كإنقاذ هلكة بالمناسبة هذه أيها الأخوة، في الشيء بالشيء يذكر، في طلب العلم لا تبتعد، لا تجلس بعيد، أو في صلاة الجمعة تأتي متقدم وتجلس متأخر، تقدم حتى تستفيد، تقدم عنوان الرغبة، تأتي متأخر أو تجلس هناك أو هناك، أو لا معك لا مذكرة ولا قلم ولا هذا علم عظيم، العلم الشرعي، ولن تحصله حتى يعني تكون مستعد ويكون عندك رغبة. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. اللي يعني معاذ حينما حضرته الوفاة قال ما آسى إلا على ثلاث، ظمأ الهواجر ومكابدة ليالي الشتاء ومزاحمة العلماء، يعني في طلب العلم بالركب أو كما قال مزاحمة. لازم يكون عندك رغبة في الطلب، هذه مسألة يعني إن شاء الله كلكم يعني يعقلها، لكن بعض يعني ما الحمد لله الجميع حريص، لكن لاحظت يعني بعض يا أخانا إذا اكتمل إيمانك وإذا حي قلبك فسيكون عندك حرص على طلب العلم، هذه قاعدة. ولذلك أبو هريرة في الصحيح قال وكنا أي أصحاب محمد أحرص الناس على فائدة، قال العثيمين رحمه الله قال وذلك لكمال حياة قلوبهم، فكلما اكتملت حياة قلب الإنسان كلما كان أحرص على على الطلب، كلما أحرص على الطلب، والعكس كذلك. فهذه مسألة يعني أحببت التنبيه عليها، ائتي متأخر ويجي آخر المسجد ولا مع شيء ولا إيش أنت يعني، لا إن شاء الله أنك تحصل، لكن تحصيلك سيكون ضعيف، نعم. طيب قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساطا الكلب. إذن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاعتدال في السجود، وذلك بأن يكون المصلي على هيئة حسنة في السجود، حيث يجعل كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه ويجافيهما عن جنبيه، لأن هذه الحال عنوان النشاط، عنوان النشاط والرغبة المطلوبين في الصلاة، ولأن هذه الهيئة الحسنة تمكن أعضاء السجود كلها من الأخذ بحظها من العبادة، ونهى عن بسط الذراعين في السجود. لماذا؟ أولا لأنه يشبه هيئة حيوان يعني مذموم، وهو إيش؟ الكلب. والأمر الآخر هيئة تشعر بإيش؟ بالكسل، كسلان. أقول إيش؟ نعم، كسلان. ويؤخذ من هذا الحديث مشروعية الاعتدال في السجود على الهيئة المشروعة، النهي عن بسط الذراعين في السجود لأنه دليل الكسل، وفيه تشبيه بجلوس من؟ الكلب، بجلوس الكلب. كراهة مشابهة الحيوانات خصوصا حال أداء العبادات، خصوصا حال أداء العبادات. فائدة ورد الأمر من الشارع بمخالفة الحيوانات الخسيسة والشريفة، الخسيسة والشريفة في هيئات الصلاة، فنهي عن التفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونكر كنكر الغراب، وإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس، الشمس يعني النافرة، خيل النافرة، وبروك كبروك الجمل، وغير ذلك مما نهى عنه الشارع من مشابهة الحيوانات، لأن الصلاة مناجاة، فينبغي أن تكون على أحسن هيئة وأفضل صفة، وأفضل صفة. طيب، الحديث الذي يليه، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام الذي سيأتي، هذا الحديث عمدة، هذا يسمونه العلماء حديث المسيء إيش؟ الصلاة. هذا الحديث عمدة عند أهل العلم وأهل الفقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع، فصلي فإنك لم تصلي. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ارجع فصلي وغيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث جليل، يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته، وهو عمدتهم وهو عمدتهم فيما يجب في الصلاة وما لا يجب، فيما يجب في الصلاة وما لا يجب، حيث جاء من النبي صلى الله عليه وسلم موضع الاستقصاء في التعليم والتبيين لأعمال الصلاة التي يجب الإتيان بها. ويعتبر ما ترك في هذا الحديث من فعلها غير واجب كما سنوضحه بعد إن شاء الله. في هذا الحديث أيها الإخوة ثلاثة مباحث. المبحث الأول في خلاف العلماء، وقد ذهبت الحنفية إلى صحة الصلاة بقراءة أي شيء من القرآن حتى من القادر على الفاتحة، حتى من القادر على الفاتحة، مستدلين بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وبإحدى روايات هذا الحديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فذهب الجمهور إلى عدم صحة تطمئن تطمئن. هذا حديث صحيح ايش صحيح في المسألة، تطمئن. وأسف وأسف لبعض الخلق بين يدي الله هو ومن علمه هذه الصلاة الباطلة. لا يصلي مع الناس ويتعلم كيف الصلاة، ولا يصلي كما كان كما، ولا يطمئن فين في صلاته، ولا يقبل أن يعلمه أحد، ولا يقبل أن يعلمه أحد. يعني كل مسد عليه الخير من جميع الجوانب، لا يصلي مع الناس، ولا يطمئن إذا صلى وحده فين صلاته، وأنت عدوه المبين لو علمته إيش كيفية إيش الصلاة. فجمع السوء كله، فجمع السوء كله، ويظن أنه أحسن الناس صلاة، وأن على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. سواء قريبا من السواء. وليس لدى الحنفية دليل على ما ذهبوا إليه، ولا جواب صحيح على أدلة الجمهور الصحيحة الصريحة. المبحث الثاني في كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات. قال الإمام الصنعاني في سبل السلام رحمه الله: واعلم أن هذا حديث جليل، تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه، على وجوب كل ما ذكر فيه، وعدم الوجوب لكل ما لم يذكر فيه. أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب، فلأنه ساقه صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ الأمر بعد قوله: لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه، فيقوى مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من عمل هذا المصلي، وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة. وأما الاستدلال على أن كل ما لم يذكر فيه لا يجب، فلأن المقام مقام تعليم، مقام تعليم الواجبات في الصلاة، فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا لا يجوز، وهو لا يجوز بالإجماع. فإذا افهم معي متى يستدل بهذا الحديث. فإذا أحصيت ألفاظ الحديث الصحيح وأخذ منها بالزائد، إذا لابد أن يجمع روايات إيش؟ الحديث كلها تجمع الروايات، ومنه تعرف الواجب وغير إيش؟ الواجب، لكن بشرط أن تجمع إيش؟ رواياته، أن تجمع رواياته منين؟ الصحيحين، السنن، المسانيد، الموطئات، كتب السنة، كتب إيش؟ السنة. أتستطيع تجمع أكثر السنة؟ نعم، بجمعك كتابين، بجمعك صنفين من كتب السنة تجمع السنة. الصنف الأول الصحيحين والسنن، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن الإمام ابن ماجه وسنن الإمام أبو داود وسنن الإمام الترمذي وسنن الإمام النسائي. أنا رتبتها لك حسب الوفيات، حسب الوفيات. أولهم وفاة، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. أولهم وفاة من؟ الإمام البخاري، ثم مسلم، ثم ابن، ثم أبو داود، ثم الترمذي، وآخرهم وفاة من؟ النسائي سنة 303 رحمة الله عليهم، وأسأل الله أن يجزيهم على الأمة خير الجزاء. الكتاب الآخر ولرجل متأخر لكن وفقه الله تبارك وتعالى، فجمع ما زاد على الصحيحين والسنن في كتاب، ما اسمه؟ من يعطينا اسمه؟ نعم يا أخي. ها؟ لا، حبان كتابه. نعم، السلسلة الصحيحة. أقول الصحيحين والسنن هذا احتوت أكثر السنة، ثم جاء عالم فجمع يعني السنة في كتاب، ما اسم هذا الكتاب؟ ما زاد على الصحيحين والسنن، ما اسم هذا الكتاب؟ تعرف يا أخي؟ مسند الإمام أحمد؟ لا لا، الموطأ؟ لا لا، المسند؟ لا يا شيخ أحمد. لا، الشيخ عامر. أيوة، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي، شيخ الحافظ ابن حجر. أقول شيخ من؟ كتاب مجمع الزوائد مطبوع. قال بعض مشايخنا لو جمعت الصحيحين والسنن ومجمع الزوائد فقد جمعت السنة، جمعت إيش؟ السنة في بيتك. أبو علي عندنا جوائز، تأخذها ولا تتبرع فيها؟ جائزة لك، تبرع بها، جزاك الله خير. إذا مجمع الزوائد ومنبع الفوائد كتاب مطبوع، كتاب مطبوع. اجمع الصحيحين وايش والسنن ومجمع الزوائد فكأنك جمعت السنة كلها، كأنك جمعت السنة كلها عندك. إذا لو تتبع الشيخ حمد الكناني وفقنا الله وإياه حديث المسيء صلاته في الصحيحين والسنن وفي مجمع ايش الزوائد، سيخرج يعني بحديث هذا الرجل كله، كل ما فعل هذا الرجل. اجمع الصحيحين وايش والزيادات الصحيح. طيب، المبحث الثالث من في الأحكام المأخوذة من هذا الحديث. أول الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة التي لا تسقط سهوا ولا جهلا، وهي تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى فقط، ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة، ثم الركوع والاعتدال منه، ثم السجود والاعتدال عنه، والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود، خلافا لمن لم يوجبوها في هذين الركنين مع استحبابهما عندهم، وبقي شيء من الأركان كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم. قال النووي رحمه الله إنها معلومة عند السائل، إنها معلومة عند السائل. ثانيا، أن يفعل ذلك في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام ففي الأولى دون إيش غيرها. ثالثا، دل هذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة، لكن بعد الاطلاع على طرقه والإحاطة بجميع ألفاظه ليعلم المذكور كله فيؤخذ به. رابع، فيه دليل على وجوب الترتيب تعليم جاهل الأحكام. خامسا، أن هذه الأركان للصلاة لا تسقط لا سهوا ولا جهلا. ما هو الدليل؟ لا تسقط سهوا ولا جهلا، ما هو الدليل؟ الشيخ حمد لم يعذر هذا الرجل بجهله، وإنما قال صلي، فإنك لم تصلي. إذن الشيخ حمد وين الولد؟ السلام عليكم، شو اسمك؟ تبغى اسمك ولا طيب؟ اي ما شاء الله. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عذر هذا الرجل، قال صلي فإنك لم، هذه الأركان لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، ارجع فصلي فإنك ايش؟ لم تصلي، ما صليت انت. طيب، السادس، يدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة المسيء. سابعا، ويدل على أن الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة، أما العالم فلا، الصلاة الناقصة ليس الباطلة تجزئ من الجاهل، لكن العالم لا. فيه دليل على مشروعية حسن التعليم والأمر بالمعروف. سلم رد عليه صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام وقال أرجع فصلي فإنك لم تصل، عليه الصلاة والسلام. التاسع، استحب للمسؤول أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة. أقول المسؤول العالم يزيد في الإجابة لهذا السائل إذا اقتضت إيش المصلحة؟ الزيادة، أعطه زود له. يأتيك يسألك عن شيء، أعطه اللي سأل وزيادة. جاء يسأل عن الميتة في ماء، أو جاء يسأل عن ماذا في البحر، إيش جاء يسأل؟ أنا أتوضأ، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أعطاه إيش؟ صلى الله عليه وسلم. طيب، أن الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين وجعلهما على الصدر وهيئة الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك كلها مستحبة، لو كانت واجبة لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بها. فيه أن المعلم يبدأ في تعليمه بالأهم في الأهم، وتقديم الفرض على المستحب. هذا مهمة، هذا ايش يسمونه اليوم؟ ايش اسمه اليوم؟ هذا فن، سميه اليوم، يسمونه فقه ايش؟ الأولويات، هذا اصبح فن اليوم، فقه. ايش تبدأ مع الناس؟ تبدأ أول ما تبدأ علم الناس ماذا؟ التوحيد. أقول علم الناس التوحيد، إنك تأتي قوما كذا وكذا فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إيش معنى يا حبيبي، يا مسلم، يا طيب، يا مبارك، يا تقي يا نقي، ايش معنى قولك لا اله الا الله؟ ثم تبين له معنى هذه الكلمه الطيبه، ثم تبين له اركان هذه الكلمه الطيبه. ثم تبين له شروط هذه الكلمة الطيبة، ثم تبين له ما يناقض ويبطل هذه بفاتحة الكتاب. طبعا مر معنا الخلاف، الجمهور يرون أن صلاته باطلة لو لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن أيها الإخوة الكرام اختلفوا في قراءتها للمأموم، قراءتها للمأموم. وذهبت الحنابلة والحنفية إلى سقوطها عن المأموم مطلقا، عن المأموم مطلقا، سواء أكان في صلاة سرية أم جهرية، سرية أم جهرية. وذهبت الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد، من إمام ومأموم ومنفرد. وذهبت المالكية، اسمع، إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية وسقوطها عنه في الجهرية، وهو رواية الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. اختاروا ماذا؟ نعيدها. اختلفوا في قراءتها للمأموم، فذهبت السادة الحنابلة والسادة الحنفية إلى سقوطها عن المأموم مطلقا، سواء كان في صلاة سرية أم جهرية. هذا بالنسبة لمن؟ للمأموم. وذهبت الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد. الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها كل مصلي من إمام ومأموم ومنفرد. وذهبت المالكية، السادة المالكية، إلى وجوب قراءتها على من؟ على المأموم في السرية وسقوطها عنه في الجهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد. هذا الرأي رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا واختار هذه الرواية شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني المعروف بابن تيمية، المتوفى سنة 728، المحدث المجاهد المفسر الجوال الذي يقول فيه الإمام الذهبي والله ما رأيت مثله. يقول الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام يقول والله ما رأيت مثله ولا رآه ومثل نفسه. كانت به حدة يقهرها بحلمه، لو لاطف خصومه لكانت كلمته إجماع، لكانت كلمته إيش؟ إجماع. يقول كان كرمه حاتمي وشجاعته خالدية، في الكرم مثل حاتم الطائي، وفي الشجاعة مثل من؟ خالد بن الوليد. رجل عظيم، رجل عظيم. ولا زال يقول أحد المستشرقين هؤلاء الغرب، يقول عنده كنوز، هذا الرجل عنده كنوز عظيمة، فجر بعضها، استفاد من بعضها. ابن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب استفاد من بعض كنوز ابن تيمية، ولا زالت عنده كنوز إيش؟ مذخورة. طيب الحديث الخامس والتسعون عندي ولا تعترضون، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، طول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. إذن أيها الإخوة، أبو قتادة ربعي بن عامر أنصاري، صحابي جليل، يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول فين؟ في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الثالثة والرابعة يقرأ بماذا؟ بأم الكتاب. لكن السؤال، هل ورد أنه قرأ بغير أم الكتاب؟ يعني بعد الثالثة والرابعة؟ ورد كما في حديث أبي سعيد الخدري، لكن الأكثر أنه يقرأ بأم الكتاب. طيب، في العصر كذلك، في الفجر، نعم، مع سورة، نعم مع سورة. يقول طبعا كان يسمع الآية أحيانا في السرية، يسمعهم الآية، مثال وهو يقرأ في صلاة الظهر يصل إلى آية، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، بصوت إيش؟ جهر. اسمعوا من؟ الناس. ليه؟ نعم، يتعلمون، يعرفون. طيب والله يعني كثيرا، يعني يمكن بعض الأئمة يسمعك وبعض الأئمة ما يش لا بأس من الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وإظهارها أحيانا، مو على طول، أحيانا. طيب، وفي صلاة الفجر يطول في الأولى ويقصر فين؟ في الثانية. طيب، قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور. يقرأ في المغرب، هذا الرجل يقول جاء، الأصل في السيرة أنه جاء ليفتدي أسير، ليفتدي إيش؟ أسير. فجاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في سورة المغرب، فيقول فكاد قلبي أن يطير في سورة الطور. يقول وكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، ما ما أسلم إلا بعدين، لكن هذه قد يعني أصابته فين؟ في قلبه. يقول فكاد قلبي أن يطير، أن يطير. نريد الأئمة هؤلاء اللي إذا صلى الواحد خلفهم يحس بيش؟ بالأثر. أقول يحس بماذا؟ بالأثر. هذا شيء عظيم، أقول هذا شيء عظيم. القرآن، القرآن شيء عظيم. هذا جبير. إذن وفي هذا يعني أقول وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا بطوال المفصل، الطور من طوال المفصل في صلاة إيش؟ المغرب، في صلاة المغرب. طيب، وعن البراء عندكم كم رقم أنتم؟ واحد. أنا نعطيكم زيادة، أقول نعطيكم زيادة على المئة، عندنا 97. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. إذن يعني في هذا الحديث التخفيف المسافر، أقول تخفيف بس في السفر. ليه؟ لأن السفر مظنة ماذا؟ مظنة المشقة، أقول مظنة المشقة. وفيه كذلك أيها الإخوة الكرام تحسين الصوت بس بالقراءة وترتيل، ترتيل لمسألة، هذه مسألة. وأنا أتأسف لنفسي ولبعض الإخوة الذين لا يعتنون بتجويد القرآن ولا الدراسة عند العلماء. يا أخي نعمة وجود المحفظين، أقول وجود المحفظين نعمة يا أخي، نعمة. اقرأ يا أخي، اقرأ واحفظ لتكون يعني كما كان صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مؤثر. أقول مؤثر. الصحابي هذا إيش يقول رضي الله عنه؟ يقول فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. بل قال في حديث آخر لأبي موسى الأشعري قال لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إليك وأنت تقرأ القرآن لقد أوتيت مزمارا من مزاميري آل داود. يقول لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إليك. أبو موسى يصلي الليل ولا يشعر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش يستمع له وهو يقوم الليل. قال يا أبا موسى، يا عبد الله بن قيس، يا صاحب اليمن، لقد أوتيت صوتا جميلا، لقد أوتيت مزمارا من مزامير من؟ آل داود. صوتك جميل كأنما هو مزمار يشد من؟ السامع. يا أخي حن بشر، يا أخي يا أخي حن بشر، نتأثر. إذا كانت البهائم، البهائم تتأثر بالصوت فما بالك بنا يا الناس، حن بشر يا أخي. أما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لخادمه لمولاه أنجشه وكان حاديا في السفر، وكان إذا بدأ يغرد ويقول القصائد وهو معهم في السفر الإبل ماذا تصنع الإبل العجماوات؟ إيش أقول؟ تمشي وهي إبل. فكان يقول رفقا بالقوارير يا أنجشه، شوية فوق النساء، رفقا بالقوارير يا أنجشه، صوتك جميل. يعني إيش؟ فنحن هكذا، نحن الإنسان ركبنا الله هكذا. أقول ركبنا الله هكذا. إذن يا عزيزي، يا حبيبي، يا حبيبي، يا إمام المسجد، يا طالب العلم، ادرس عند مشايخ التجويد، ادرس عندهم، تعلم، ادرس عندهم، اجلس عندهم، احفظ ما شاء الله لك أن تحفظ، تعلم التجويد. فالتجويد كما قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله يقول هو كالملح للطعام. يقول كالملح ليش؟ للطعام. يزين إيش؟ يزين القراءة. أقول يزين القراءة. نعم. طيب، قال: وعن عائشة 98. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: سألوه بأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخبره أن الله تعالى يحبه. يا لها من غنيمة كبرى. أقول حقك، هذا الرجل يعني شيء عظيم في حياته، أقول شيء عظيم في حياته. أولا، يستفاد من هذا الحديث أيها الإخوة أن الأعمال يكتب ثوابها بسبب ما يصاحبها من نية صالحة، من نية صالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن القصد من تكريرها. قال: سألوه أي شيء يفعل ذلك؟ قال: لأنها صفة من؟ الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فلما أخبر قال: أخبروه أن الله عز وجل يحبه لحبه إياها، لحبه إياها. طيب، أنه ينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من أهل العلم والفضل في الدين، ينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات ممن؟ من أهل العلم والفضل في الدين، لكن أيها الإخوة بشروط. مو خلاص إذا ما شاء الله الواحد منا جزاه الله خير طبق السنة ورب اللحية وقصر الثوب وخذ له إيش مسواك أثابه الله رطب يستن به كما كان يستن صلى الله عليه وآله وسلم، إنه خلاص وشافوه الجماعة وقالوا تفضل يا شيخ، وطلع مقلب، طلع إيش مقلب فضيلته، لا يعرف يقرأ ولا يعلم هدي صلى الله عليه وآله وسلم. وقالوا: يا شيخ خمينا فيه، شفنا ذا اللحية ما شاء الله والثوب القصير والمسواك، وقلنا هذا ابن عثيمين، طلع ما يعرف يقرأ صح ولا. إذن يا أخي لا تعتني بالمظهر على حساب إيش ها الجوهر. يا أخي تعلم، نحن لا نزهد من هذه السنن، هي سنن عظيمة وينبغي الاعتناء بها، ولكن يا أخي تعلم، يا أخي أقول تعلم، لا بد أن يكون عندك علم حتى تكون مؤهل، حتى تكون إيش مؤهل للقيادة، أقول مؤهل للقيادة، مؤهل لهذا المكان. إذن أيها الإخوة الكرام، القيادة في هذا المجال تكون لمن؟ تكون لأهل العلم والفضل، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ما هو الشرط؟ ها؟ الإتقان، يكون مؤهل. ولذلك على كل حال أنا لا أريد الإطالة بكم لأن الوقت يظهر فات، لكن أرجع إلى قوله أن إخبار الوالي الأكبر عن أعمال الأمراء والعمال بقصد الإصلاح لا يعد وشاية ولا نميمة، لا يعد وشاية ولا نميمة. طيب، 99. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس واضحها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا فيه القراءة بيش بقصار المفصل ولا بالمتوسط؟ متوسط المفصل، يعني وبيّن عليه الصلاة والسلام أنه يصلي وراءه من؟ الكبير، الشيخ الكبير الذي لا يحتمل القيام الطويل، ومن؟ والضعيف والسقيم، ومن؟ ذو الحاجة. مسجد في السوق، في وسط السوق، أتقرأ بهم سورة الأعراف في المغرب، هذا جايك يبغى يصلي وقلبه عين، وين قلبه؟ قلبه عند البضاعة، قلبه يعني. ولذلك حتى إذا قمت أنت يا طالب بالعلم في مساجد السوق، اختصر للناس في الكلمة، أقول اختصر دوقة، كلهم أصحاب محلات، كل 5 دقائق فقط أو 3 إذا استطعت أن تجعلها في 3، فإيش؟ فاجعلها مركزة. أقول إيش؟ مركزة. يستفيدون؟ أقول يستفيدون؟ جزاه الله خير الشيخ، لا عطلنا واستفدنا منه، فجمعوا بين الأمرين. طيب، وختاما نختم هذه الدورة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، في أول قراءة ولا في آخرها. حبيبي، اختلف الأئمة الثلاثة، ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى استحباب البسملة في الصلاة، إلى استحباب البسملة في الصلاة، وذهب الإمام مالك إلى عدم مشروعيتها، واستدل مالك ببعض الروايات في حديث أنس لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، ولأنها عنده ليست آية من القرآن. عند من؟ عند من؟ مالك. استدل الأئمة الثلاثة على مشروعيتها بأحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة أنه صلى بالناس وجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وحينما سلم قال إني لأشبهكم صلاة بصلاة من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، فذهب إلى مشروعيتها، ذهب إلى مشروعيتها يعني مشروعية الجهر بها من؟ الإمام الشافعي، الإمام الأربعة، من يرى مشروعية الجهر بها من هو؟ الإمام الشافعي يرى أنه يجهر بها. طيب، وذهب إلى مشروعية الإسرار أبو حنيفة وأحمد، أبو حنيفة وإيش؟ وأحمد، يقولون يعني تصلي لكن بها إيش؟ تسر. استدل الشافعي وأتباعه بحديث أنس حيث سئل عن كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مد ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، مد. الشيخ البسام رحمه الله يرى أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ليست آية من ماذا؟ من الفاتحة، وكأنه يرى رأي من؟ الإمام. لما يرى أنها آية؟ مالك. لما يرى أنها آية؟ مالك، لكنها بإجماع جزء من آية، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي جزء من ولكن أيها الإخوة الكرام، أنا أقول يعني تأليفا للناس، أن بعض الناس مكبر القضية، أقول كبروا القضية ليفتنوا بها العامة، أقول ليفتنوا بها العامة في البيئات هذه اللي مكبرة المسألة، ما هناك يعني إشكال، لو جهرت بها ما في مشكلة، أقول لو جهرت بها لا أرى بها بأس، لا أرى بذلك بأس، لتأليف من؟ هؤلاء الناس النافرين، هؤلاء الناس النافرين، قضايا يعني ما الخلاف فيها سائغ بين السلف والخلف، بين السلف والخلف. إلى هنا يكفي، وبهذا يكون نحمد الله ونشكر الله الذي أعاننا وأنهينا هذا المنهج، وأخذتم 100 حديث من عمدة الأحكام. ألم يبقى على من لم يحفظها إلا أن يعيد حفظها، فهي كنز كبير. أقول كنز كبير، احفظه أيها المبارك. وين الجدية في الطلب؟ أقول وين الجدية في طلب العلم؟ ما بال الناس اليوم ما في جدية، أقول ما أرى فيه إيش جدية. احفظ فكل حافظ إيش إمامه، احفظ فكل حافظ إمامه، احفظ لو تحفظ في كل يوم حديث كم تحفظها في هذه المئة اللي أخذناها؟ في كم؟ 3 أشهر وكم؟ 10 أيام، كل يوم حديث. طيب بقي حركة محرمة ومبطلة.